أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلالأ بالقرآن. بركاتك كم تبني الإنسان، بالطاعة فيك وبالإحسان. أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلالأ بالقرآن. بركاتك كم تبني الإنسان، بالطاعة فيك وبالإحسان. يا شهر الخير وكلك خير، نشتاق بقربك للغفران. ونصوم نقوم ونولي العير، جودا ينسون به ذاك الحرمان. أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلالأ بالقرآن. بركاتك كم تبني الإنسان، بالطاعة فيك وبالإحسان. وحملت لنا أزكى القربات، بوصالك يا شهر الرحمن. في ليلك ونهارك نفحات، وسلام فينا واطمئنان. ذكر ودعاء فيك وتسبيح، وصدور يسكنها القرآن. وتضيء لياليك تراويح، فنربي النفس على الإيمان.